معلش مش هضحي بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عشان أغنيتين وحاجات تافهة. لأ، الحلال كتير والحياة جميلة ونقدر نعيشها بالحلال وننبسط ونعمل ونحقق كل أحلامنا في الحلال، بس احنا اللي عينينا ما بتشوفش غير الحرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي، طيب الله مساءكم أو طيب الله صباحكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. وسائل إعلام مصرية بتقول إن واحد اسمه فارس حميدة البالغ من العمر 20 عام قرر التوبة. يا ترى بيتوب من إيه وعن إيه؟ سمعت إن هو مغني من اللي كانوا بيعملوا المهرجانات، وبصراحة رغم إني أجريت عملية جراحية ولسه الأمر بالنسبة لي مش سهل، إلا إن الخبر أيضا يفرح ومش لازم نعديه. هو مش مجرد كلام عن واحد تاب، لكننا بنفرح لأن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده. حبيت أتأكد من الخبر فسمعت له الفيديو ده. معلش مش هضحي بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر عشان أغنيتين وحاجات تافهة. لأ، الحلال كتير والحياة جميلة ونقدر نعيشها بالحلال وننبسط ونعمل ونحقق كل أحلامنا في الحلال، بس احنا اللي عينينا ما بتشوفش غير الحرام. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. شوف الكلام كان إيه وأصبح الكلام إزاي. اللهم تب علينا وعلى كل عاص يا رب العالمين، وربنا يثبتك يا ابني. وانا عايز اوجه النهاردة رسالة لكل شاب وكل فتاة، انتوا بتعملوا كده ليه؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ معلقين صور للفنان والفنانة والمطرب والمطربة وهم اصلا مش مقتنعين باللي بيعملوه، وتلاقي الشباب عنده عصبية جاهلية وعايش الحياة كلها عشان يعرف المغني أكل إيه، شرب إيه، راح فين، ويا سلام لما يسمع له الألبوم الجديد. يعني إيه مش مقتنعين بالكلام اللي هم بيعملوه وخايفين كمان يموتوا وهم بيغنوا؟ المطرب الأشهر في هذه الأيام تامر حسني، شوفوه بيقول إيه. بيقول خايف أموت وأنا مغني، مش عايز أموت وأنا مغني. هو قال كده؟ اسمع معي. تفكيرك 24 ساعة، ايه اللي حاجة على طول شغلة تفكيري. طب ممكن اقولها لك بس نعدي منها على طول. نفسي مش بتمنى اموت اموت وانا مطرب، يعني مش بتمنى اموت اموت وانا مطرب، يعني اتمنى يعني ان انا يعني اجي اغني شوية كده وخلاص. دايما خايف من كده. ويا سلام لما تشوف احساس وتنظر في عيون سعد الصغير وهو بيقول عارف امتى احس ان ربنا راضي عليا؟ لما بطل غنى. يبقى لما تلاقيني ما بغنيش اعرف ان ربنا راضي عليا. والله قال الكلام ده. اسمعوا يا شباب، قول لي ممكن بعد البرنامج بتاعك ده اللي هو الاعمال الخير ده ممكن تعتزل الغناء يا صاحبي؟ والله العظيم ثلاثة بدع ربنا وبس. انت معاك صحبة؟ بس اول ما تلاقيني بطلت اعرف ان ربنا راضي عليا. اول ما بطل يبقى ربنا ايه؟ رضى علي. قول لي بقى انت كده ربنا مش رضى عليك؟ ما هي بقول لك اول ما يرضى عليا ربنا تعرف ان انا انت دلوقتي ربنا مش راضي عليك. اكيد نفسي ربنا يكرمني وابطل منها واعرف اشتغل ايه. يعني حاجه ما فيهاش شبهات وخلاص. حاجه ما فيهاش شبهات خالص. ده يعني انا بسمع سعد الجديد. سعد الصغير. سعد الجديد كنت بموت. ولو تسالني الشغلانه دي حرام ولا مش حرام اقول لك حرام بمنتهى الصراحه. قول تاني كده. لو سالتني الشغلانه دي حرام ولا مش حرام اقول لك حرام. هتقولي لا ده فين، انا بقول لك انا معتقد بكده. هتقولي طب هتقضي فلوسك فين، هقول لك سيبني مع ربنا انا وانا حاضر. لا ماليش دعوه بفلوسك وانا شو هعمل ايه وانا هعمل ايه. وانا لكن انت دلوقتي مقتنع ان اللي انت بتعمله حرام. حرام وعايز تبطله. واحد يعني عاش فنانين كتير عاشوا في وسطينا وبنحبهم وبنحترمهم كانوا بيرقصوا في الاغاني زي شكوكو مثلا. اسماء كتيره جدا رقصت وغنت وامتعتنا واحنا بنعتبرها نماذج جميله جدا واسعدتها في المجتمع. هل دول كانوا عايشين على فلوس حرام؟ طبعا. اتفضل. برضه مثلا استاذنا محمد عبد الوهاب وست ام كلثوم داعبوا غرائز البشر في الحب والخيال والبتاع. هذا المال يعتبر مال غير طيب ويعتبر كسب خبيث. والنهارده فارس حميده بتاع ما فيش صاحب يتصاحب طلع يسمعنا كلمات تانية مع بداية العام الهجري الجديد، وبيقولها كده زي ما نشر على الصفحة بتاعته: مع بداية عام هجري جديد نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين، وهو عالم الدعوة إلى الله، ونسأل الله الإخلاص في العمل. ده كلام مين؟ كلام فارس حميدة بتاع ما فيش صاحب يتصاحب، وعمل أغنية كلمتها: عليل يا رب وانت الطبيب، عليل يريد دوى للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب، وتمحى الخطايا وتصفى القلوب، إذا صرت يوما وقلبي يميل إلى فتنة أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذ الوحيد، وعفوك لا ينتهي لا يزول. ده اللي كان بيقول مفيش صاحب يتصاحب، عمره 20 سنة، يعني لسه ده مبادري على حسب كلام الناس. عجبنا لما كلم المذيعة وهي بتسأله بتقول له: الأغاني حلال ولا حرام؟ أنا ماليش علاقة بالحلال والحرام، إنما لي علاقة يوم القيامة، الأغاني دي هتبقى في ميزان حسناتي ولا هتتحسب على سيئاتي؟ ويا سلام لما قال لها: بعد إذنك رايح أصلي العشاء، الأذان أذن. شوف معايا الكلام. طب وانت يا فارس شايف ان هو طريق الغنى هو طريق مش طريق حق ومش طريق هدى، ولا شايف ان نوعية الأغاني اللي كنت بتقدمها اللي هي بتاعت المهرجانات هي اللي مش طريق حق وهدى بالذاتنا؟ يعني هو والله يعني الحلال باين والحرام باين، كلنا عارفين الأغاني والغنى حرام. مش كلنا عارفين يا فارس، بس يعني مش كلنا عارفين ده موضوع فيه قولان وخاضع لآراء العلماء اللي هم مش قاعدين معانا دلوقتي، فجنبنا دلوقتي من فكرة الحلال والحرام، احنا بنتكلم على حالة فارس. يعني حتة الآراء وحتة، لا احنا يعني انا بفكرها بمنظور ثاني. انا عايز يوم القيامة موضوع الغنى ده عايز حق في الزان، حق في الزان فيه، فهو ده كل الموضوع بالنسبة لي يعني. لو فكرنا لها لا مش هنلاقي هيتحط في ميزان الحسنات خالص يعني. سامعيني؟ صلاة العشاء بس دلوقتي وعشاء استأذن. هتصلي العشاء ونكلمك بعد صلاة العشاء؟ إن شاء الله. تطلع بقى مذيعة وتقول لك وبعدين في الكلام اللي بيحصل ده هي موضة التوبة هترجع تاني، موضة التوبة هترجع تاني. هي كانت موضة وانتهت ان احنا نرجع لربنا، ان احنا نعترف بالذنوب والخطايا، ان احنا نقول يا رب اعذرنا وسامحنا. مش معقول. لما اعلن توبته للاسف ما كانش بيعلنها بسبب الاسفاف او الكلمات العنيفه او الكلمات المؤذيه او حتى بسبب الاساءه للفن نفسه، لكنه كان بيتوب عن مجال الاغنيه والموسيقى كله، وكانت الرساله الواضحه هنا انه الفن اصلا وبشكل عام حرام، الفن خطيئه تستحق التوبه. وده المعنى اللي بكل اسف بعض المواقع والصحف بتروج ليه لما بينشروا تصريحات بلا تعليق لواحد قال انه تاب عن الفن. واضح انه الموضه اللي بطلت في ناس عايزه ترجعها تاني. على كل حال مبارك لك يا ابني، ربنا يثبتك، وعبالك تامر يا حسني، وانت يا سعد يا صغير، وربنا يتوب علينا وعليكم. وبقول لك يا فارس يا حميده، أنت الآن تحيطك بركات الدعوة إلى الله ولو بمجرد التوبة. لو تجرب يا فارس الحب الحقيقي وأنا بعمل عملية، بركات الدعوة قلوب بعضها على بعض. لما تشوف يا فارس إن قرية كاملة في إفريقيا بيشهدوا ذبح بنية الصدقة من أجل أن يشفيني الله، وإن شاء الله يا حبيبي أنا هنشر الفيديو ده، والقرية من الرجال والنساء والأطفال بيأمنوا أن يشفي شيخ أيمن شفاه ولا يغادر سقما يا رب العالمين. الشفاء. اللهم اشفي عبدك الشيخ أيمن شفاه ولا يغادر سقما يا رب. ولو بالتصرفات وبالأخلاق، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ما تنسوش حبيبي تنشروا الفيديو ده عشان نثبت به قلب ابننا فارس حميدة، ونشجع تامر حسني وسعد الصغير، وكل واحد نفسه يحس بلذة الطاعة وحلاوة الإيمان. السلام عليكم.